وكان الصالحون والعلماء الأولون دائما يحضون الناس على ذلك. قم في الدجاء يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد، قم وادع مولاك الذي خلق الدجى، الصبح وامضي قد دعاك المسجد. هذا دعاء الصالحين، نصيحة الصالحين، قم وادع مولاك الذي خلق الدجى، الصبح وامضي قد دعاك المسجد. استغفر الله العظيم بذلة واطلب رضاه فإنه لا يحقد. الله تعالى يغفر ذنوب جميعا، ولكن استغفره والتزم وبادر بالعمل. استغفر الله العظيم بذلة واطلب رضاه فإنه لا يحقد. يا ربي هب لي توبة أقضي بها ذنبا علي به جلالك يشهد، أنا أذنبت فهب لي توبة بتقصيري في أداء الصبح أو غيره. هذا كذا يقول هذا الصالح، يا ربي هب لي توبة أقضي بها ذنبا علي به جلالك يشهد، أنت الخبير بأحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد. أنت الخبير يا ربي بذنوب عبدك إنه بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد. من أي بحر غير بحرك نستقي يا ربي، من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. نحن لا نقصد إلا باب الله ولا نتعبد إلا له، لكن لا بد من المواظبة على الفرائض، ثم لا بد للإنسان أن يضع لنفسه شيئا من قيام الليل حتى يمتن الرابط بينه وبين ربه.